السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة، ما هي قصة، هي مسلسل جميل، أحداث غريبة عجيبة ممتعة. اسمعوا السالفة اللي بدت أحداثها عام 2010، لكن نجي الأيام اللي قبلها. في فتاة اسمها يارا، يارا عايشة مع أمها وأبوها بحي الشعلان في دمشق، وهذا من الأحياء العريقة جدا في دمشق، معروفة إلى الآن موجود. أبوها معلم فاضل، وأمها كذلك دكتورة طبيبة نسائية وكذا، والبنت أصبح عندها طموح أنها تصبح مثل والدتها طبيبة، ودخلت كلية الطب. طبعا يارا فتاة بقمة الجمال والأناقة، وهي وحيدة أمها، يعني وحيدة أمها وأبوها، ومهتمين فيها، والبنت شاطرة متفوقة وتمتلك صفات الجمال الحقيقي، شبيهة منه الممثلة آنا هاثاوي بحسب الشخص اللي شافها ويعرفها ويعرف القصة. آنا هاثاوي بس على طويلة، على عيون خضر، على رقة وجمال وأدب. المهم تخرجت يارا من كلية الطب واشتغلت في بدايتها، تعرفون الممرضين أو عفوا الدكاترة في بداية عملهم يحطونهم ميداني، ودوها إلى مستشفى الجامعي بدمشق، تدربت هناك وبعدين تم تعيينها في نفس المستشفى. طبعا تخصصت في وحدة العناية المركزة أو يسمونها غرفة الإنعاش أو غرفة الطوارئ، وكانت يارا بنت يعني مهتمة جدا في عملها، وتعطي من نفسها ومن روحها، وتحب العمل، تحب يعني مساعدة الناس. يعني الموضوع ما هو فقط مهنة، لا، الموضوع أصبح شيء أو جزء من حياتها. مالكم بالطويلة، ويشوفها دكتور اسمه ثائر، طبعا هذا جراح، طبيب جراح معها في نفس المستشفى. ثائر أعزب، دكتور وسيم، متفوق متميز في عمله، وصار في البداية يعني كان يشوفها في كافيتيريا المستشفى، شوي شوي يبي يعرف هذه منو الدكتورة الجديدة، وشوي شوي قام يتقرب منها وبدأ يصارحها بإعجابه. والبنت يعني ما مانعت، لكنها محافظة، ما عندها لف ودوران. يوم شافتها جاد في موضوع انه يتقدم لها ويبي يتزوج كذا، قالت له تعال، حياك الله، تعال روح لابوي. وفعلا راح الدكتور ثائر وتقدم ليارا وخطبها من ابوها، لبسها الدبلة بس كخطوبة، يعني الى ان لأنه كذلك ما هو دكتور قديم، يعني صار له 3-4 سنوات وإلى الآن بحاجة إنه يكون نفسه. وهي أصلا يعني حتى كان رأيها أن الموضوع يكون في خطوبة وتطول الخطوبة، وبعدين يعني تكون هي مستعدة للزواج، وهو يكون كذلك يعني مجهز نفسه ومجهز أمور يعني البيت. وهو عنده بيت، شاري له شقة لكن مو مؤثثها وساكن مع أهله، لكن هالشقة هذه حاط في باله إنه بكرة يأثثها بحسب ما تبي اللي هي الزوجة. وتمت الخطوبة على خير والأمور طيبة، وصاروا يداومون مع بعض في نفس المستشفى، إيه في وحدة العناية المركزة، وهو عمليات الجراحية، ما هي العمليات الكبيرة، لا العمليات الصغيرة. يعني تروح الأيام وتجي الأيام، ثائر تعلق فيارة، ومنو ما يتعلق فيارة، وصارت يعني أشبه بأنها خلاص له. الموضوع فقط مسألة وقت ويتزوجون. فصار كل ما يخلص من شغله إذا ما عنده مثلا كشف على مريض أو دخول غرفة عمليات يروح يزور يارا، ينتظرها بس إذا خلصت شغلها ولا عندها بريك ولا طالعة من وحدة العناية المركزة أو ما عندها شيء، يعني مثلا يقعد يسولف معاها ويتقرب منها وكذا، وشوي شوي بدأ يعني ثائر يعني يتجرأ شوي شوي مع يارا، يمسك يدينها مرة ما أدري شو يسوي مرة، وهي تتضايق من هالشيء وتقول لا يا ثائر ما يخالف إحنا ترى مخطوبين ولسه بكير على هالحكي هذا وإن شاء الله بكرة نتزوج، ومن هالكلام ما تبي تصده يعني صد إنه تخليه يكرهها، وما تبي تخرب العلاقة على تصرف ممكن يكون عفوي من عنده يعني. لكن هو بدأ يزيد، ما يفهم انها ما تبي هالشيء هذا، تقول له يا ثائر الله يخليك يعني ما عادش تجي تزورني في دوامي يعني في مكان عملي، هذا مكان عمل واحنا مو مراهقين علشان كل شوي ناط علي، خلاص يا ثائر ولا تجيب العين علينا وتخلي الناس تسولف فينا اوكي الناس تعرف ان احنا مخطوبين، لكن مو معناته انك انت 24 ساعه كل ما خلصت ولا ما عندك شغل جاي عندي وتشغلني عن شغلي أنا، وأنا ترى عملي هذا يعني ما هو فقط وظيفة، أنا عندي أرواح، أنا تعرف في وحدة العناية المركزة يعني اللي يدخل عندي إنسان يكون بين الحياة والموت، إنسان بحاجة إلى إسعاف سريع، يعني أنت جاي تشغلني وحركاتك هذه. قال له يا رش فيك أنت جامدة، بلا سألة يعني خليك شوية يعني خليك فرفوشة معاي. قالت لا يا حبيبي شنو فرفوشة، أنا ما عندي الحكي هذا، وإحنا اتفقنا من الأول الموضوع مجرد خطبة علشان والله أنت يعني تكون مستعد وتجهز نفسك وأنا كذلك يعني أتقبل وشوي شوي نتعرف على بعض، أما أنك تتقرب مني بهالطريقة ولا في مكان عملي اسمح لي أثار. قال لها ماشي يصير خير يصير خير. راح بعد يومين ثلاثة يسوي نفسه زعلان وكذا وهي ما ترد عليه. يارا شخصيتها شخصية عملية أكثر من إنها عاطفية، ما تنظر إلى الحركات ما يعني حركات المراهقة والحب والعاطفة بهالصورة هذه. صحيح إنها يعني مخطوبة لكن مو معناته أن تكون سايحة على الآخر، وهي تفهم وهذا الصح، تفهم أن الخطيب هذا مثل القنبلة موقوتة، إذا تعبثت فيه ولا تعبث فيها ممكن أنه ينفجر وخلاص تنتهي كل شيء بلحظة وعلى أتفه الأمور، فعارفة تقول ليش أنا جازف وممكن أنه ما راح نستمر في هالخطوبة، ما تدري شو يصير. وكثير ياما يعني 60% 70% من موضوع الخطوبات أصلا ما تكمل، ليش والله اكتشفوا أنهم ما يصلحون البعض، ليش تخليني أتقرب منك إذا أنت ما كنت متأكدة يعني. فهذه يارا عندها القناعة هذه أنه ما تخليه يقرب، وهذاك يحن وأعزب وهالبنت يعني جميلة والكل يتمنى يتقرب منها وداخل في جو الرومانسية والعاطفة، والبنت هذيك قلبها جامد أبدا ولا تزحزحت ولا غيرت من مبادئها في هالأمور هذه، وهذاك يتضايق يوم الأيام ويمسكها. قال لها يا يارا يعني أنا كل ما يعني بدي المسك بدي احكي معك اقرب منك ما ادري شنو ما ادري شنو بتصدي. قالت له اي صح هذا الاصول وهذا كذا. قال لا لا لا لا لا لا لا ما معك قلب، هو معك قلب مثل الناس ولا ما معك قلب؟ يا لا لا لا هذيك الشيله ذيك. قال انت ما تملكين قلب مثل ما انا املكه، انا احبك وانا فيني عاطفه جياشه وانا. قالت له لا يا حبيبي ثائر حبيبي خلاص اكتب كتاب علي خلاص انت، انا ما عندي مانع انك تكتب علي يا عمي خلصنا، انت اذا انت مش قادر تمسك نفسك وكذا وانا براعيك يعني انت بتكون ان شاء الله زوجي خلاص يا عمي تعال اكتب علي وانا ما عندي مانع. قال لها لا دام من الموضوع في نوع من الابتزاز، يعني ما تخليني أقرب منك إلا لما خليني أكتب عليك كتاب، وهذا نوع من الابتزاز وهي ضد مبادئي وما شنو. قالها أنا خلاص، أنا أفكر أن كل واحد فينا بيروح بطريق لحاله. قالت له نعم؟ قالها إيه نعم. هو طبعا شنو يسوي لها حركات أنه يعني ممكنها يعني تخاف ولا تضايق ولا تحزن ولا كذا، تقول له خلاص تعال تعال بوس إيدي، تعال بوس خشمي. يوم قالت له أنت تتكلم جد؟ قال إيه نعم جد، أنا ما برضى وحدة يعني ما تثق فيني، وهي بدها تكون مرتي وبتكون زوجة المستقبل وهي ما بتثق في. قالت له لحظة، شو لحظة؟ وتشيل الدبلة وتحذفها عليه. قالت له يلا يلا يلا والله أبركها من ساعة، الحمد لله إني كشفتك قبل يصير أي شيء بيننا، يعني أنت على موضوع تافه مثل هذا وقاعد تساومني استمرار علاقتنا ولا لا؟ لا يا عمي، أنا اللي الحين ما أبي أستقبلك ولا أشوفك ولا حتى أوافق على هالجيزة، هاك يبا خاتمك وحل عني، حل عني بقى يا خلاص. قالها ماشي، طبعا زفت الزف ومسحت بكرامة الأرض وعطت الخاتم، خذ الخاتم ومشى. ومن يومها انفسخت الخطوبة بين ثائر وبين يارا. المستشفى كله درب في الموضوع، كل شوي تجيها واحدة من الممرضات، واحدة من هالطبيبات، واحد من هالأطباء، لا شو صاير شو صاير انت وسائر، مو هذول مشكلة الزملاء، وهذه مشكلة ترى الاثنين اللي بيتزوجون بعض ونفس الدوام. اوه اسمع السوالف عاد، هذه كانت مخطوبة له وهذه ما أدري فيهم وصاير كذا، وكل شوي جايها واحد. هذه البنت زهقت وكرهت حياتها، حتى كرهت أنها تجي تداوم فيها المستشفى، وتروح الأيام وتجي الأيام وهي تحاول تطنش الحكي والكلام اللي قام يطال. طبعا الأهالي خلاص، أهل ثائر وأهل يارا نفسهم يعني خلاص قالوا إحنا يعني نمشي على كلام الطرفين، مدام هو اللي قال لها الكلام وانه بيفسخ الخطوبة وهي فسخت الخطوبة وعطتها الدبلة، انتهى الموضوع وخلاص. والبنت ما تبي، لان حاولوا انه يصلحون بينهم، لكن البنت ابدا رافضة وتقول انا اصلا مو متقبلتها من الاول، وجدت الفرصة ان الله كشفها لي وخلاص انا ما ابي. راحت الايام وجدت الايام، القصة إلى الآن ما بدت، والأحداث الأكشن ما بدت. في لهم جيران اللي هي يارا، أهل يارا عندهم جيران، جيرانهم عندهم ولد اسمه زيد خليفة. زيد خليفة هذا صيدلي وعنده صيدلية في مستشفى المواساة الحكومي، يعني صيدلي داخل المستشفى هذه، وهذا جيرانهم. يوم أهل زيد اسمعوا أن يارا افسخت خطوبتها من الدكتور اللي كان يعني خاطبها، على طول طاروا وراحوا حق منه إلى زيد يبلغونه ويباركونه. الحق يا زيد، أويها البنت فسخت خطوبتها، أويها لحق عليها لا ياخذها واحد غيرك، أوي ليش؟ زيد هذا كان حاط عينه على يارا وكان مستذبح وكل شوي متهاوش مع أمه وأبوه وكذا، خطبوها لي خطبوها لي، من جن على البنت. يوم راحوا يبي يخطبونها ولا يدرون في الخبر إنه أصلا انخطبت من قبل كم يوم على ثائر. من يومها زيد قال خلاص توبة، بعد لا تسولفولي على الزواج، دام انها البنت الوحيدة اللي دخلت قلبي وتأخرتوا يا امي وابوي انكم تخطبونها لي وراحت البنت، انا والله ما راح اتزوج خلاص، انسوا وانسوا احفاد وانسوا تفرحون في هالبيت. سوالهم عزة يوم راحت، انجن عليها كان يراقبها بالروحة والردة. لكن راحت البنت وإنسان محترم وما يحب يعني إنه يوصل خبر حق أهل يارا ولا أهل ثار ويخرب علاقة اثنين يعني يبي يتزوجون. خلاص بلع العافية وسكت، لكن كان زعلان وحزين ومضايق من أمه وأبوه لأنهم شوي ما طلوا معاه في موضوع الخطبة. يوم داروا إنها سقط خطوبتها وتطير أمه تقول له الحق يا زيد جدتك على ما تتمنى. قال له شنو؟ قالت له يارا اللي أنت مجنون فيها ترى سقط خطوبتها من الدكتور، شد حيلك وخلي البنت يعني تتقبلك في البداية قبل لا نروح أنت قدم لها. ترى البنت أنت عارفها بنت شخصيتها قوية، والبنت يعني أبدا ما عندها، وهم يعرفونها يعني في الحارة اللي هي ساكنة فيه، البنت جدا خلوقة وما عندها لف ودوران ولا عمرها يعني ابتسمت يعني في الشارع. يعني البنت صحيح انها فن وحبوبة وأخلاق، لكن في الشارع محترمة جدا من نزلة رأسها وجامدة جدا. فقالوا لها تلحلح شوي. قال شلون تلحلح؟ يعني حاول انك يعني صباح الخير، حاول انك مساء النور، حاول انك هاي كيفك. قال اوكي. وينطرها ذاك اليوم وهي رادة مستشفى. طبعا هي دخلت الشهرين ثلاثة من بعد يعني فسخ خطوبتها من ثائر وكثرة السوالف في المستشفى والمشاكل اللي حصلت لها، صارت نفسيتها شوي تعبانة. المهم ولا هذه راجعة من المستشفى وهذا يتنطرها منه صاحبنا زيد. أول ما جت مرحبا دكتورة أهلين يا جارة، قالت أهلين هلا مرحبا وكذا. إيه تعرف إن هذا جارهم يعني وصيدلي، بس ما تعرف عنه أي شيء ولا محتكة فيه ولا تعرف إيش قصته يعني. قال دكتورة في عندك سيرفس فوق بدي تلفلك، يعني قصده انك طويله حيل يعني في سيرفس تليفون فوق ولا. وتلتفت عليه قالت له نعم. قال لا لا بس بدي اقول لك اني بموت بالزرافه اللي لابسه الكعب العالي. طلع زيد صاحبنا مليغ وقطعته نفس وجهه. والبنت اصلا مات تقبل اصلا حتى الغزل، وهذا قاعد ينغز لها انها طويله وكذا، وايه عبالها ان هذا يعني بدا شنو يتمسخر عليها، واصلا هي إيه متضايقه صار لها كم شهر. او تمسح بكرامته الارض في الشارع، ما خلت كلمه الا قالت لها فيه. يا قليل الأدب يلي ما تستحي، يلي مش متربي، يلي كذا وأنا جارتك وهيك بتحكي، يا قليل الأدب. وتخليه طبعا هو سحك عليها من بعد هالسب، ما قال أحلى سب أحد سبني ياها بحياتي، تعلق فيها زيادة. راح لموبوه قال لهم بس خلاص أنا البنت هذه أبيها إن شاء الله بدون كاتشب مايونيز، أبيها حاف كذي بدون، أبيها بعبايتها اللي تطلبها البنت أنا مستعد أنفذ لها. قالوا لها يعني في قبول؟ قال لها قبول؟ مو قبول إلا خلاص وافقوا على المقابلة، أنا توظفت بقلبها بس تعالوا واخطبوها لي. ويروحون أهل زيد إلى أبو البنت. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك أبو يارا؟ شو أخبارك؟ والله يا أبو يارا الدنيا هاي يعني واحد بيستغل الفرصة ليقرب من الناس الطيبة وأنه يرتبط فيهم بجيزة ولا بزيارة ولا بعلاقة. قالهم ايه وبعدين تفضلوا. قال والله احنا يعني ما تزعل ولا تتضايق من انه احنا مستعجلين، يعني احنا سمعنا ان البنت يارا فسخت خطوبتها من الدكتور ثائر اللي كان اول خطيبها من كم شهر يعني قليلة، يعني احنا اول ما سمعنا صراحة يعني أصلاً من زمان إحنا كان في خاطرنا أن نناسبكم وناخذ البنت لولدنا وهذه فرصة ويا ريت إنك ما تردنا. ومن هالكلام سكت. قال والله يا جماعة الخير أنا ما أقدر شلون يعني شلون أكلم بنتي أقول لها والله واحد جاي يخطبك وهي مسكينة صار لها كم شهر يعني فاصل خطوبتها وممكن أن تفكر ترجع حق الشاب يعني أو أن الشاب هذا يعني ممكن قاعد يحاول. فأنا ما أدري يعني أحس أن هذا مو وقته. قالوا لا دخيلك الله يخليك إحنا جايينك بهالجاهية ونبيك تكلم البنت وتشوف. فجلسوا يترجون أبو يارا إنه يفاتح في الموضوع ويشوف. قال لهم حاضر أنا بحاول وما راح أصد الخير يعني. أول ما شاف يارا قال لها يا بنتي اسمعيني أنت الآن مع ثائر خلاص يعني ما في أمل. قالت له أبدا يا بيلا ولا تفكر أصلا. قال لها زين اسمعيني أنا جوني ناس يخطبوك. قالت نعم يعني بابا هذا وقته أنا لسه طالعة من خطوبة ومتأزمة نفسيا. قال اسمعيني شوي اسمعيني ترى الدنيا ما توقف على رجل وبعدين إذا هو ما في خير أصلا هو اللي خسران هو اللي خسرك أصلا. فصدقيني في ممكن أحد يستاهلك أكثر منه وممكن رب العالمين يبعد عنك لخير أفضل منه. قالت يعني شلون؟ قال في صيدلي جارنا اللي اسمه زيد. قالت ايه هي القليل الادب. قال لها ليش قليل الادب؟ قالت هي شافني قبل كم يوم وبالشارع وصار بلطش بالحكي وصار. قالها جد؟ قالت لا يعني انا ما بعرف بس هو قال لي كلمتين ثلاثة انا تنرفزت يعني كأنه بيحكي انه انا طويلة وهيك. قال هو كمان طويل يعني هو طول. قالت انا بعرف بس ما بعرف يعني حسيت انه كأنه عم يتمسخر. قال لا أصلا هو اللي جايب أهله بده يتقدم لك والشاب يعني هم صارحون أنه من زمان كان بده يجي يتقدم لك لكن لما عرفوا أن أنت انخطبتي من ثائر هو الولد زعل وتضايق وحلف أنه ما يتزوج وهلا فرحان أنك فسخت خطوبتك والولد يبيك على سنة الله ورسوله أنت موافقة ولا لا؟ وبعدين أنت راح يعني راح تكون خطوبة وراح تتعرف عليه إذا مش منيح الولد فيك بأي لحظة تقولي لا أنا ما بدي صح ولا لا؟ البنت سكتت شوي وهم فكرت في الموضوع. قالت هم فرصة أن أسكر يعني أفواه الناس اللي تكلم عني في العمل وغير العمل أن ليش انفسخت خطوبتها أخاف فيها شيء أخاف كذا أخاف كذا. قالت أنا موافقة. يوم دار زيد ان يارا موافقة عليه انجن ويطير على طول ولابس هالكرافته وهالكشخة ويتقدم لها وتتم الخطوبة. قالت له في الخطوبة انا عندي شرط. قال له انت اشرط بس قولي لي شنو تبين. قالت انا عملي هذا شيء خط احمر بالنسبة لي ما عمرك تفكر يوم الأيام أنك تجي عندي في الدوام. السبب يعني مش ملح أو ضروري. شيء ضروري ما في مشكلة أما جاي يعني تتصرمح عندي في الدوام وقدام الموظفين وقدام المرضى هذا الكلام ما يمشي عندي. أمور المراهق أنا ما بحبها. قال ليش أنا شو يعني؟ قالت لا يعني أنا من شفتك تلطش وعرفت أن أنت شوية ممكن تكون هزلي أو تكون يعني بتحب المزاح وهيك أنا ما بحب هيك. أو مثل ما طلبت يارا من زيد نفذ التعليمات بحذافيرها. الولد يحبها وما يبي يخسرها. بعد الخطوبة الولد مسك نفسه لا يروح يزورهم كثير ولا يمر عليها في دوامها أبدا ولا يلح عليها وماشي طبيعي وسعيد إن خاطبها وإنه يبي يتزوج وقاعد يجهز شقته ومرتب أموره وهو أصلا جيرانهم يعني. لكن زياراته حق بيت أبو يارا قليلة جدا جدا. صارت البنت تلاحظ إن زيد مو مثل ما كانت متوقعة إنه خفيف وإنه سبة التلطيشة السئيلة اللي لطشها لها يعني. فلما يقابلها مرات يعني في زيارة في بيت أبوها، تقوم هي تتغشمر معاه، تقوم تقول له شو يا ما في يعني زيارات وما تجي تسأل ما كذا. يقول له لا والله أنا دائما باخذ أخبارك يعني من بعيد لبعيد، وبشوفك وانتي طالعة الله يحفظك ويخليك لي يا رب، ومن هالكلام هذا. البنت بدأت شوي شوي ترتاح له، حبته، ويقول لها أنا ترى جهزت الشقة مثل ما انتي طلبتي، سويت لك الصالون الفلاني، غرفة النوم الفلانية، المطبخ الفلاني، وهي مبسوطة عليه وكذا. قالت له شوف شو رأيك يعني خلاص انه نتزوج. قال ابدا من ايدك هي لايدك هي. قالت له بعيد الفطر الجاي. قال ابدا ما عندي مانع. وفعلا ويحددون في عيد الفطر ويتم كتب الكتاب والزفاف بنفس اليوم، ويتزوج زيد يارا، ويعيشون في شقتهم في نفس الحار اللي ساكن فيها ابوها ونفس الحار اللي ساكن فيها اهل زيد، والامور طيبه. بعد كم يوم قامت هي تروح دوامها، وهو رايح للصيدلية في المستشفى اللي داوم فيها، والأمور طبيعية جدا وما في مشاكل. أو يوم من الأيام زيد يدخل على يارا في دوامها في وحدة العناية المركزة لأول مرة. يوم شافته بالدوام استغربت منه. أهلين زيد، شوفي في شي صاير؟ قال لها لا بس اشتقت لك يعني. قالت له احكي في شي صاير شي؟ قال لها لا ابدا لا. بس كنت مشتاق لك يعني. خلاص خلاص بدك شي يلا مع السلامة. مش عنها هذه يارا صدمت، لان زيد عمره ما جاها لا في وقت الخطوبة ولا كتب الكتاب ولا أول مرة يجيها، والحين هم توهم متزوجين ما صار لهم أسبوع شوي، وجاي يقول أنا مشتاق لك يعني. لما رجعت البيت ولا زيد موجود في البيت، وجهه متغير وكأنه في شيء بيقوله لكن ماسك نفسه. وهذه تسأله شو خير اليوم زايرني في الدوام في شيء صاير؟ قال لا ما في شيء بس اعمل الغداء. قالت له اوكي. راحت عملت الغداء وطلع من البيت، تغدى على طول وطلع. قعد له تقريبا اسبوعين وهو الولد متوتر ومضايق وما يسولف معاها ابدا، بس ياكل يشرب يلبس ملابسه ويطلع. مره من المرات وهي رايحه لدوامها وتنتبه ان زيد كان يراقبها كأنه يمشي وراها. لما طلعت من البيت ورايحة يعني ما كان رايح لدوامة، منتظر برا، وهي انتبهت عليه أنه كان يلاحقها يبي يتأكد هي رايحة الدوام ولا لا. هني قالت لا لا هذا زيد في شيء. مرات تلقاه واقف لها عند باب المستشفى وهي طالعة من الدوام، ها خير يا زيد في شيء؟ لا ما في شيء. على مدى اسبوعين وهو متوتر ووترها معاه، يا زيد احكي يا زيد احكي في شيء صاير شيء؟ قالها ابدا ما يبي يتكلم، وزعلان ومضايق وحالته حاله. او يوم من الايام داخله يارا للبيت من بعد ما خلصت دوامها، ولا زيد جالس على غنفه اللي هي الكنبة وحاط يدينه على الخدة كذي وعيونه ناطة وأعصابه مبينة من جبهته وحواجبه فوق ومبين إنه مولع نار. ادخلت السلام عليكم، سكت. قال عادي بدي أحكي معك. قالت خير خير يا زيد؟ إيش صاير يا زيد؟ صار لك أسبوعين يا زيد وأنت يعني متوتر وحالتك حالة، ترى مبين عليك، ومرات وانت نايم تسولف، ايش فيك يا زيد تكلم؟ قال لها كيف حبيب القلب؟ قالت نعم. قال كيف حبيب القلب ثائر؟ قالت له ثائر من ثائر؟ لا والله عن جد ما بتعرفي ثائر هلا. لحظة شوي ويطلع له بوكيه ورد. قالت له زيد والله العظيم جننتني، هلا انت معصب ولا جايب لي هدية ولا شو قصتك انت؟ قال لا لا هاي مش مني انا، لا هاي من حبيب القلب ثائر. قالت له هذا من ثائر؟ قال ايه جايب لك اياه حاطه لك عند الباب. قالت شو عرفك انه من ثائر يعني؟ قال هذا كرت كاتب لها مع حبي الدكتور ثائر. قالت والله العظيم انا ما بعرف ليش هو باعته. قال ها ما بتعرفي؟ لحظه شوي ويطلع لها صوره، ولا هي صورتها مع ثائر ويضحكون مبين شاق الابتسامه. قال هاي البنت اللي في الدوام ما بتضحك وجادة في الدوام وما تخليني اجي، انا بقول بحكي لحالي انت ليش ما تخليني اجي اشوفك بالدوام؟ اثاريك الدوام هي ماخذته صرمحة، ماخذته فرفشة انت وثائر، وبعدين شوش تأتي له؟ مش انت كنت فاسخ الخطوبة منه وهلا تزوجتيني بدك يعني؟ قالت له اهدى شوي اقسم بالله ما بيني وبينه شيء، وبعدين شو هالصورة؟ انا ما بتذكر هالصورة. ما بتتذكريها ها؟ لحظة شوي لحظة. ويدخل الغرفة، هي يوم شافته بهال الحالة والهستيرية اللي عايش فيها، أو تاخذ جنطتها أو تفتح الباب وتكفل على نفسها الغرفة، عفوا باب الشقة من الخارج، خذت مفتاح ثائر نفسه وقفلت عليه الشقة وهربت راحت بيت أبوها. قالت للحقني يا بي شو صاير؟ قالت له الموضوع ثائر جاي مثل المجنون، زيد جاي مثل المجنون ويتكلم عن ثائر، وانه ثائر باعت لي بوكيه ورد وما بعرف قصته هاي ثائر ليش باعت لي الورد، وفي صوره عنده زيد صورتي انا وثائر وما بعرف امتى هي يعني احد يعني اخذ الصوره وشلون وشط، وانا حسيت انه بده يرتكب فيني جريمه وانا خفت وهربت وقفلت عليه باب الشقه. الأبو هم يعني قال يعني شنو شو بيسوي لك يعني؟ قالت أنا والله خفت منه يعني لما دخل جوا يعني أنا خفت إنه راح يجيب لي مسدس ولا سكين ولا شيء ويقتلني، وصراحة أنا من الخوف قفلت عليه ولساته هو محجوز داخل الغرفة داخل الشقة. قام هذا واتصل على الشرطة وقال لهم يبا هذا يبي يقتل بنتي وبنتي هربت والرجال الحين مقفول عليه باب الشقة وشوفوه شنو وضعه. جو الشرطة أول ما فتحوا ولا هذا زيد ماسك سكين على باله إن يارا إيه اللي رجعت، حتى الشرطة خافوا منه. لحظة وينزل السكين وخذوا معاهم لمركز الشرطة. شو أنت مهددها بالقتل؟ قال لا ما هددتها بالقتل، ولكن ليش ماسك السكين إحنا شفناك؟ قال لا انا لانها قفلت علي الباب وانا عصبت وانا. قال لا زين احكي شو اللي صاير؟ قال مو صاير شيء. شنو مو صاير شيء؟ انت مهددها بالقتل وماسك سكين والبنت هربانه منك وقافله الباب، وش اللي صاير؟ وشنو موضوع البوكيه الورد؟ شنو موضوع ثائر؟ قال هذا لها علاقه في ثائر وداز لها بوكيه ورد ومع حبي وعندي صوره لثائر واليارا يضحكون مع بعض في الدوام، وهذه لها علاقة فيه وقاعد تخوني من وراه، وهي كانت مخطوبة لها في الأول، لكن إذا هي لساتها بتحبه ليش وافقت على الزواج مني؟ ليش أنا خلتني يعني يعني استغفلتني وخلتني أنا؟ قالوا له أنت الحين نسألك سؤال، البوكيه هذا وين لقيته؟ قال لقيته عند الباب ومكتوب عليه كرت، هذا كاتب مع حب الدكتور ثائر. قالوا له زين أوكي الصورة؟ قال الصورة لقيتها على باب الصيدلية اللي أنا داوم فيها في مستشفى المواساة، على الباب خذيته، ولا هذه صورة زوجتي يارا مع هذا الدكتور ثائر اللي كانت خطيبته أول. راحوا كلموا يارا حاجزينها بغرفة وهي جايبينها يحققون معها. قالوا لها أول شيء أنت شلون متأكدة أنه بيقتلك؟ إيش دراك أنه بيقتلك يعني؟ قالت أنا شفته معصب وكذا ودخل وأنا خفت منه. وفعلا كلامها وإحساسها كان صحيح، لأنهم لما جو فتحوا الباب وهو كان يعتقد إنها يارا ماسك لها سكين لما نزلت قدام الشرطة. قالوا له زين أنت شنو علاقتك بثائر ما دام أنت متزوجة الرجال وتوك متزوجة ما صار لك 3 أسابيع الحين، ليش يعني تشكلين علاقة وهذا يبعث لك بوكيه ورد والرجال يعني الزلم يعني ما يلام يعني أكيد بيعصب أكيد بينجنن. قالت أقسم بالله ما بيني وبين ثائر أي علاقة، وماني عارفة أنه يعني أن باعت ورد علي في البيت ليش، وبعدين إذا هو في بيني وبين علاقة بيبعت ورد على بيتي يعني هو ما بيعرف أن أنا متزوجة مستحيل. وأنا أصلا لما كان خطيبي أصلا ما كان بيننا ضحك، والصورة هاي عمري ما يعني أتذكر أن إحنا كنا جالسين هالضحكة وكنا تعقدوا. قالوا يبا الحل عند منو؟ الحل عند ثائر، روح جيبه دكتور ثائر جيبه. وفعلا راحوا رجال الأمن المستشفى بيشوفون ثائر عنده يمكن عملية عنده شيء، ولا الدنيا مقلوبة في مواقف سيارات، ولا في جريمة قتل، المقتول منه ثائر مقتول وهو في سيارته واحد جاي وناحره بالسكين وطايح على مقود السيارة على السكة. قالوا بس خلاص منو القاتل؟ قالوا ما ندري. قالوا خلاص القاتل موجود عندنا اللي هو زيد. راح حق زيد قالوا له يا زيد ليش قتلت ثائر؟ قال أنا ما قتلته، أنا صح كنت أبي أقتل يارا لكن أنا ما قتلته، ليش أقتله؟ قال شو ليش تقتله؟ مو أنت اكتشفت أن في علاقة بينه وبين يارا؟ قال تعب نسك سؤال، يعني أنت بس موضوع الورد وموضوع الرسالة يعني بالورد هني تأكدت أن بينهم علاقة ولا في شيء ثاني؟ قال لا أنا بقول لكم القصة من البداية. قالوا له شنو القصة؟ قال أول ما تزوجنا يومين ثلاثة جاني اتصال على دوامي في الصيدلية، مرحبا مين زيد؟ قال قلت له نعم زيد. قال أنا فاعل خير، روح شوف مرتك شو عم تعمل في المستشفى، ويسكر التليفون. أنا انجنيت قلت منو هذا الحقير اللي متصل ويقول لي هالكلام وشنو قصده وشنو كذا؟ وقعدت أفكر ويمكن واحد يستعبط، يمكن واحد حقير، يمكن مضيع، يمكن شلون مضيع وهو قايل لي زيد؟ شلون يقول زوجتي في المستشفى؟ وش عرف أن زوجتي يعني دكتورة في مستشفى؟ يقول أنا بديت أفكر ما وصلت للحل، لكن ما حبيت أتسرع وقلت هذا أكيد واحد خبيث ولهنا وناوي شيء. يعني اليوم اللي بعد كذلك اتصل علي وقال لي روح شوف زوجتك الدكتورة المحترمة مع خطيبها أو عشيقها السابق ثائر، وكانت متزوجتك أنت فقط شكليا أمام الناس علشان الناس تعتقد أنها يعني امرأة محترمة ولا هي أصلا عشيقة ثائر هذا. يقول أنا يوم قال لي هالمعلومة والمعلومة هذه صحيح أنها كانت خطيبته قبل وكذا، وبديت أحس بحساباتنا ليش كانت تقول لي لا تجيني المستشفى ولا تزورني، لأن خطيبها السابق كان إلى الآن وكان يعني له علاقة فيها وأكيد يتواجد في المستشفى، فيمكن ما تبيني أكتشف الموضوع. وأنا من ذاك اليوم بديت أراقب الوضع، أروح لها في الدوام، أطالحها بالشارع وهي رايحة وهي رايحة، لكن للأمانة أنا ما شفت عليها شيء خطأ، وهذا اللي جنني، هذا اللي يتصل علي هل هو صح يعني صادق أم كاذب. إلا لما بعت لي الصورة وحاطها لي على باب الصيدلية، ولا هذه صورة يارا مع ثائر وهم يضحكون و داخل المستشفى، هني عرفت ان هذه فعلا يارا كانت تبعدني عن المستشفى علشان ما اعرف بعلاقاتها العاطفية مع ثائر. ومن ذاك اليوم وانا حاقد ابي انتقم منها، لكن لما شفت بوكيه الورد عند الباب فعلا انتظرتها الى ان وصلت من الدوام، وكنت يعني في قمة الغضب، ولو انها ما هربت كان ممكن اني ارتكب فيها جريمة، لكن انا اللي قاتل ثائر هذا الكلام مو صحيح. شافوا كلامه متوازن وشيكوا انه كان فعلا في دوامه وانه طالع من دوام الساعة الفلانية ورايح البيت وكان منتظرها، وهي موعد دوامها وخروجها الساعة الفلانية، ولما وصلت الساعة يعني حسوا بها، ولا فعلا هو ما كان موجود يعني بجانب المستشفى اللي تشتغل فيه زوجته او اللي يشتغل فيها الدكتور ثائر، فعرفوا ان كلامه صحيح. الحين منو القاتل؟ والاهم من هذا منو فاعل الخير اللي كل شوي متصل عليه؟ قاموا يطلعون كشف حركة اتصالات في تليفون المستشفى والصيدلية اللي اشتغل فيها زيد، يوم عرفوا ان الاتصالات كانت تجي من احد الكباين الخارجية للشارع. الحين اكتشاف الشخص او فاعل الخير هو اللي راح يدليهم على منو اللي قتل الدكتور ثائر، لان الموضوع صار مرتبط ببعض. يدورون يحاولون يسألون، يا را في احد له علاقة؟ قالت ابدا، انا وين علاقات، انا اصلا يعني اسأل زوجي، اسألوه نفسه زيد، اسألوه لما كنا احنا مخطوبين انا كنت اطلع وياه ولا اجي، انا مالي فيها الامور هذه، انا والله العظيم ضحية، انا كذا. شكوا في العالم كلها، لكن جابوا لهم دكتور هذا دكتور علم نفس. قالوا له يا دكتور نبيك تحلل السالفة، لأن إحنا علم الجرائم يعني مثلا يعني وصلنا لمرحلة إنه ما وصلنا لأي دليل مادي يعني أو حسي إن نعرف منو اللي قاتل، منو اللي كان يتصل، منو اللي بيتصل، هذا يتصل من تليفون خارجي يعني مستحيل راح نعرفه، ولا في كاميرات ولا في شيء كاشفة، وكذلك اللي اللي اللي يعني اللي دفع القاتل إنه يقتل ثائر، وهذا زيد حاقد على ثائر وزيد ما هو القاتل، في شيء غلط بالموضوع نبيك تحلل لنا. قال يا جماعة شوفوا، دام إنه في شخص أو واحد كان يقول إنه فاعل خير، هذا مو فاعل خير، هذا فاعل شر. أول شيء هذا يحاول يربط الأشخاص ببعض، فعنده هدف، يعني هو له هدف من إنه يخلي زيد يقتل ثائر، أو إنه هو يقوم يقتل ثائر علشان يورط زيد اللي كان يراقب زوجته. وانتم لما تكتشفون ان هذا كان متضايق لمدة 3 أسابيع وزوجته راح تقول لكم انه كان سلوكياته مختلفة، سلوكياته تخوف ومتوتر، اكيد راح تلبسون التهمة. يعني في واحد له هدف بانه يجعل من زيد انسان عنيف علشان يلبسه اللي هي جريمة القتل ويخلص من الاثنين. يعني واحد يعرف الشخصين، يعرف زيد ويعرف ثائر ويعرف كذلك يارا. شوفوا على دور واحد له مصلحة في هالموضوع. قالوا والله انت عقدتنا اكثر من اول، يعني احنا ندري الحين وين نحصل اللي انت تقول عنه يعني. قال هذا عاد شغلكم، انا مالي شغل. يدورون جابوا محقق محترف. بدأ المحقق يقول لهم زين جيبوا لي الاتصالات. قالوا لا كابينة وما في لا كاميرات ولا بطيخ. قال زين الصورة. قال ايش فيها الصورة؟ قال الصورة يارا مش تقول ان الصورة هذه مفبركة وما تتذكرها؟ قالوا اي نعم صح. قال زين يارا كانت جالسة وتضحك، كانت تضحك مع منو؟ اذا هذه صورة مثلا ثائر مركبة، هي كانت اساسا تضحك مع منو؟ قالوا اي والله صح. جابوا الصوره وراحوا حق يارا، قالوا له اسمعيني الحين هذه الصوره انت متاكد؟ قالت مستحيل انه جلس معاي بحياته، ما جلس معاي الجلسه هذه في المستشفى. قالوا زين انت جلستي مبين ان انت صح، صورتك صح، لكن ثائر صورته مركبه. قالت اي نعم صح مركبه صورته، انا كنت اجلس الجلسه لكن ثائر ما كان يجلس معاي. قالوا زين لما كنتي تجلسين مع منو؟ يعني منو في العادة تقعدين وتضحكين؟ قالت بس صديقات، يعني دكتورة، ممرضة، موظفة إدارية، شباب ولا أنا أبدا ما أحتك يعني في الشباب أبدا. قالوا ها أوكي، إذا ما تذكرين كنت جالسة مع منو؟ منو البنت؟ زين متى كنت جالسة على الجلسة؟ قعدت تفكر تفكر تفكر تفكر، قالت أنا والله الجلسة هذه يعني إحنا، لأن أنا ما يعني شوف مبين في شيء، هذا يذكرني بشغلة. قالوا له حلو، شنو يذكرك فيها يا الله؟ تكلمي. قالت أنت لو تلاحظ يا حضرة الضابط إني أنا كنت جالسة على الطاولة وأضحك، في جنبي كانت بنت أكيد، لكن على الطاولة في مثل الكتاب، هذا مش كتاب، هذا مجلد بيحطوا فيه شهادات التكريم. أنا بهاليوم تم تكريمي من إدارة المستشفى، وكانت جنبي صديقتي، وأنا متأكد إنه صح كان عندنا بريك وكنا جالسين بعد الحفل مبسوطين، وأنا وصديقتي كنا نضحك. حلو ممتاز، يعني تعرفين اليوم؟ قالت اي نعم اعرف اليوم الفلاني. ممتاز، عافية عليك يا يارا. في سؤال، من اللي ماسك كاميرا قاعد يصور في المستشفى وانتم ما تنتبهون؟ ها هم المحقق هذا صراحة. شوفوا دائما المشاكل لما تكون انت داخلها بس تطلع برا والله يمكن سمعتوا الحرقة يعني الكلام هذا واجد ادري، بس دائما ابتعد عن موقع المشكلة تقدر تركز في إيجاد الحل المناسب. فهذا المحقق توه جاي فرش، مو ما بحث صار له شهرين وهو يبحث ومتعومس ويدقون عليه، لا توه جاي فرش وقام يدقق في أمور طافت على اللي كانوا يحققون قبله. فقال لها زين يعني المستشفى معقولة واحد يمسك كاميرا ويصور؟ والكلام هذا في 2010، يعني الكاميرات موجودة، كاميرات يعني مو معقولة كاميرا صغيرة، يعني أكيد كاميرا. بعدين تكريم، يعني عندكم واحد جايبينه يصوركم لما تم تكريمكم؟ قالت إيه نعم صح، في واحد عندنا هني يكرر لما يتم تكريمنا يصورنا. حلو، منو هذا؟ قالت هذا اسمه عبيدة الجبير. أهلا وسهلا يا عبيدة، ويلقون القبض على عبيدة. عبيدة أنت كنت موجود في الحفل الفلاني لما تم تكريم بعض الأطباء؟ قال إيه نعم صح، وأنا صورتهم. ممتاز، صورتهم يعني ماسكين شهادات التكريم؟ قال إيه نعم صح. قال زين أوكي، جيب الكاميرا اللي عندك. قال هذا الكاميرا عندي في السيارة. احجزوه وخذوا إذن من النيابة وراحوا شقته وفتشوا الشقة، اقلبوها قلاب، وكانت هني الصدمة. يوم دشوا بيته شقته، عنده غرفة للتحميض، تحميض الأفلام طبعا، وهم لحق على اللي هو الكاميرات الديجيتال، لكن كذلك كان يعني يصور عنده كاميرتين. في 2010 ترى كانت متبقية الكاميرات العادية اللي فيها الأفلام التحميض، وكذلك دخول الديجيتال، فالظاهر انه كان يحب التحميض وكأم لهدف. انا اقول لكم شنو الهدف، الهدف انه كان حاط في غرفة التصوير معلق بالحيط صور الدكتورة يارا. يارا اول ما توظفت، يارا وهي طالعة من غرفة العناية المركزة، يارا وهي لابسة الكمام، يارا بدون كمام، يا رب الروب، يا رب بدون روب، يا رب المدري شنو، يا رب بدون مدري شنو، يا رب وهي طالع من المستشفى، يا رب وهي داش من المستشفى، يا رب راكب السيارة، مليون صور مصورها ويعطيها زوم على جسمها، على وجهها، على عيونها، على ايدينها، على رجولها، على الكعب اللي هي تلبسه. طلع عبيدة مجنون ومهووس في الدكتورة يارا، انجنوا يوم وشافوا الصور. لو انه مصور احد ثاني قالوا اوكي مشكلة، لكن ما عنده الا يارا، وبالتكريم حارقها الصور، ولقوا نسخ من الصور الاصلية للصورة اللي سربها وعطاها لزيد اللي هو زوجها، صورتها وهي تضحك جالسة جنب زميلتها جنبها، لكن شايل صورة زميلته وحاط صورة منو؟ الدكتور ثائر. مصوره لما كان جالس ثائر وجايب صورتين مركب مع بعض، لان الكافيتيريا واحده ما المستشفى، ومركب صور ودازه حق زيد عشان يخليه ينجن وكذا. هني قالوا بس احنا لقينا بدايه الخيط، عرفنا الحين منو المهووس في يارا واللي كان يتصل في زيد ويعرضه ويقول اروح شوف مرتك. لكن تعال، ليش كان يسوي كل هذا؟ يعني هو لهالدرجه يحبها؟ زين شنو كان يبي لما يخلي زيد يعصب ويحقد على ثائر؟ راحوا له دخلوا عنده قالوا له أهلين عبيد، ما شاء الله أنت مصور في؟ قال له أنا موظف إداري، لكن أنا عندي مهمة التصوير كذلك لأي مناسبات وكذا داخل المستشفى، يعني مثل العلاقات العامة يداوم في المستشفى، فهو اللي يصور وكذلك موظف إداري. قالوا له زين، نبي نسألك سؤال، تعرف الدكتور ثائر؟ قال إيه الله يرحمه، سمعنا عن مقتل، أنا عارف. ليكون أنتم شاكين فيني؟ لا يا جماعة، ترى الدكتور ثائر صديق وعزيز، حالة حال الدكاترة وكذا. قالوا له ها حلو، على فكرة يا يا يا مهذب يا صاحب الأخلاق العالية، ترى احنا اقتحمنا شقتك وطلعنا كل البلاوي اللي موجودة في غرفة التصوير التحميض. او ينصدم عبيدة، هني بطل جربة. قالوا له تكلم، احسن ما نستخدم معاك اسلوب اللي خلي الحيط تحكي، تكلم بكل هدوء. يا عبيدة يا حبيبي، ليش الفيلم هذا كله اللي كنت تسوي، ليش كنت تتصل على زيد؟ احنا ما نكلمك الان على مقتل ثائر، لا خل موضوع ثائر بعدين، نبي موضوع زيد. انت اللي كنت تتصل عليه من الكباين الخارجيه اللي هي التليفونات الخارجيه صح؟ قال اي نعم صح. وانت اللي ركبت الصوره وارسلت لها الى الباب الصيدليه اللي يشتغل فيها زيد صح؟ قال صح. وانت اللي ارسلت بوكيه الورد الى بيت يارا وكتبت عليه مع حبي الدكتور ثائر. قال اي صح. احكي له شوف، فهمنا شنو القصة. قال انا بقول لكم، انا اداوم في المستشفى، وانا اداوم يعني موظف في المستشفى من زمان قبل لا تعين عندنا الدكتورة يارا. لما اشتغلت معانا الدكتورة يارا وانا شفتها واعجبت في جمالها وكذا، حبيت اتقرب منها يعني شوي شوي، يعني كان قصدي شريف. ويوم الايام سويت نفسي ان انا يعني تعبان واني ابطيح وكذا اثناء العمل، ودخلت عنده في الطوارئ، وكنت متاكد ان اللي موجود فقط الدكتوره يارا معها ممرضات. فجتني الدكتوره وقلت لها انا زميلك وانا تعبان شوي. قالت لي استري استري وتفضل تفضل، فحطتني على السرير. وانا يوم جت ولمستني، يا حضره الضابط، طبعا الضابط مخليه على راحته، وده يعطيه طراق على عينه بس مخليه على راحته، يبيه يعبر عن مشاعره. قال لما حطت ايدها على صدري حسيت ان روحي بدها تطلع. قال ايه شو كمان؟ فقلت لها يا دكتوره دخيلك يا دكتوره. قالت لي ها شو؟ شوفي هي طبعا خايفه عليه عبالها انه بيموت يعني. قالها دكتورة دخيلك يا دكتورة، خدي لي لقلبي صورة. قالت لها ليش أخذ يعني قصدها أشعة، خدي لقلبي صورة. قالت لها ليش؟ قالها راح بتلاقي ابدأت صورة وجهك محفورة. أهني يوم يارا، وأنتم تعرفون يارا ما عندها بعبرد، قالت لها أمننا من هون، قوم امشي، لا ألم عليك الموظفين وأفضحك اللي ما بتستحي، يا قليل الأدب يلي هيك يلي فيك. قال أنا دكتور. قالت لا أنت مش تعبان ولا فيك شيء، اطلع برا أحسن ما أفضحك. المهم طالع، يقول من ذاك اليوم وهي البنت كارهتني، حاولت فيها تحرش فيها، حاولت وأنا يعني يعني حتى شقفة موظف ومرات بصور وكذا وهذه دكتورة وأنا عارف أن يعني وضع المادي راح يخزيني، يعني إذا جيت بتقدم له مستحيل راح يوافقون أهلها. فجت لي فكرة جهنمية أني أطيح حظها، واخذوا عندكم هالصدمات. شنو قصده عبيدة أنه يطيح حظ الدكتورة يارا؟ وليش يبي يطيح حظها؟ علشان إذا جاءه تقدم لها توافق عليه، من البلاوي اللي هو يبي تسبب فيها. يقول عندي دراجة نارية، ورحت بعتها وخذيت المبلغ وعطيت المبلغ للدكتور ثائر. دكتور ثائر صحيح دكتور وتوه متعين، لكن الولد لعوب ويتعاطى حشيش وخمور وكذا، ورات ما مو مكفيه وراعي خرابيط وبنات وكذا. ويقول رحت له وطلبت منه خدمة، قلت له يا دكتور أنا أحب واحدة هني دكتورة وما تعطيني وجه وكذا، لكن أبيك تساعدني والمبلغ اللي بدك إياه بعطيك إياه. قال شلون أساعدك يعني؟ قال أبيك تساعدني أني أحبط من عزيمتها، أني أوطي رأسها في الأرض علشان بكرة إذا جيت تقدمت لها توافق علي. قال أنا ماني فاهمك يا عبيدة، شنو تقصد يعني؟ قال اسمع يا دكتور ثائر، اسمعني، أنت مو تبي فلوس، أنا أدري فيك أنت يعني راعي مزاج وبنات وخرابيط وحشيش. قال لي قال أبيك تتقدم لها، وترى كله كلام فاضي يعني، يعني شيء شكلي يعني قدام الناس، تتقدم لها وعلى بنا أنت خلاص بدك تتزوجها وتكتب الكتاب، وبعدين بدي إياك يعني تفسخ الخطوبة. وهني هي راح تتحبط، وأن أنت أول واحد يتقدم له وكذا، وأنت اللي تقول لها بدي أفسخ الخطوبة، وهني راح يعني لو يجيها أي واحد ثاني راح توافق عليه. قالوا كم تعطيني؟ قال أعطيك المبلغ الفلاني، اتفقوا على المبلغ فعلا، وعطى الدكتور ثائر ويروح ثائر ويتقدم له. إيش خسران؟ حتى هلا كانوا فرحانين انه يبي يتزوج ثائر، يدرون راعي خرابيط، راحوا على طول خطبوا له يارا. وهذا سوى الفيلم كم شهر ولا، وكان يحاول انه يعني هم يستغلها شوي على بنا خطيبته، يبي ياخذ له كم لمسه كم بوسه كم مدري، لكن كانت الصده. قال له يبت شلون نبي احنا نفسخ الخطوبه بيننا وذل فعلني. يوم افسخت الخطوبه طبعا جاء وقت ان عبيده يروح يتقدم، فكان ينطر يعني يقول له انطر شوي، هي الى الان زعلانه، وهو اللي بدا يثير السوالف والكلام داخل المستشفى ويخلي الناس والممرضات والطبيبات يسولفون عن قصه ثائر ويارا، وان ثائر هو اللي قال لها بدي افسخ الخطوبه، يبي يطيح حظها، يبي البنت تنهار عشان اذا جاء تقدم اتوافق عليه بهالصوره الحقيره. لكن يوم درى زيد طار من الفرحة وراح تقدم لها، والبنت وافقت بناء على شروطها، وانخطبت الواحد الثاني. هني صار في عبيدة انجن، قال الحين كل هالخطة اللي سويتها وتعبت وخسرت ومراقبة وحاتي حالة ماكو فايدة؟ لا أنا مو خسران، راح أخلي زيد يفسخ الخطوبة. لكن تفاجأ أنهم تزوجوا في عيد الفطر. هني قال لا، أنا إلا أورط زيد بقصة وأخلي يارا تكرهه وتطلب إيه بنفس الطلاق. قام شي يسوي؟ لأنه عنده صورة حق يارا وهو بالمستشفى، يقوم يصور ومجمع له صور. في ذاك اليوم اللي تم تكريمها كانت جالسة فعلا على طاولة البوفيه، وكان جنبها صديقتها، وجاب صورة حق ثائر كان جالس ولصقهم مع بعض، وراح دزها حق منه حق زيد، ويتصل عليه روح شوف مرتك، روح يا زوج ست روح شوفها، روح كذا انت مش رجال، ويعني يخليه يعصب ويتضايق على مدى ايام لين اخر يوم دز بوكيه ورد عند الباب. قال خلاص اهني اكيد زيد راح يرتكب الحماقة. في نفس اليوم قام نادى صاحبه منه الدكتور ثائر، قال له تعال بيك الموضوع برا عند باب المستشفى. طلع وياه يوم جلسوا في السيارة والباركينج ما في أحد وطلع الحشيشة بيعطي ثائر وثائر قاعد يحشش ويسولف وشو هالحشيشة الحلوة ومن جايبها ومن هالكلام. ويقوم عبيدة ويطلع السكين وينحر ثائر من الوريد للوريد ويسكر باب السيارة ولا أحد انتبه ونظف كل الآثار والبصمات اللي تركها في موقع الجريمة وراح إلى مكان عمله ولا كأنه سوى شيء. هني طبعا رجعت يارا كانت راجع البيت قابلها منه زيد. زيد يوم قال لها شنو هالصورة شنو هالبوكيه الورد وفعلا كان زيد إنه كاد إنه يقتلها، لكن البنت حست إن الرجل في شيء وكأنه ما هو مضبوط أهربت وقفلت عليه الباب والله نقذها من يعني اندفاع زيد إنه كاد إنه يقتل زوجته البريئة الطاهرة العفيفة الشريفة اللي مسكينة ما لها ذنب غير إن عبيدة هذا كان متولجها من أول أيام ويحبها ومهووس فيها. طبعا يوم هذا عبيدة قاعد اعترف من نفسه أصلا على جريمة القتل، الولد طلع مجنون مجنون ومهووس ويقعد يشرح لي يقول لو بتعرف أنت مين هي يارا كيف أنا بحلم فيها ليل ونهار. وأنا شافوا صور يا جماعة يقول لك مصور كعبها يمكن 20,000 مرة، كل ما تلبس كعب يصوره، كل ما كذا يصوره، مجنون. واعترف في الجريمة وثائر انقتل على إيده طبعا عشان يورط زيد، لكن الله نجى زيد وطالع بريء ورجعت علاقتهم مع بعض مع يارا وعاشوا سعيدين وجابوا عيال. أما عبيدة تم الحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ فيه حكم الإعدام في أواخر عام 2011. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.